الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النهمة في الطلب إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه وقد قيل ليس كلمة أخص على طلب العلم منها فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر وصوابه كم ترك الأول للآخر النهمة في الطلب وتهولدان وبايخدان تيكوشان لا ورغتني علما كاتيك فرساتيك وتأرغسي بقوزيتاوا لكي سيخوتي ندي أويش أدبي كتير لأدبي طالب علم وذي قزانيت أو كلميك دراوة بال إمام علي الرزا إخوالي بيت قيمتي همو إنسانك لو شتان دايا ك بچاکی بزانت ابن عثيمين فرميت هذا صحيح إذا كان الإنسان يحسن الفقه والشرع أقصي صحيح بيت بأوك سانيك تيقشتني لشرع إخوة بباشي ليت يبقى أوكاتا قيمتي او كسا زياتره بي لشي لو كسانيك ازانيت ونمنا حبلك كو حبل بيوه كوي كاتوا ياخل خوري لموك بيوه شتيك بچني ودروسي بكا نبالي هر دوكان شتيك ازانن بلام جوازی لنوانی هر دوکانا اوه یکا قیمتی همو کسیک لوشتا درکویت که بچاکی انجامی بدهت بس پی اوه اقتابی علمیش ریزی خوی و سودی خوی لوا ابینیتا و او شتانی که بچاکی انجامی بدهد. و تا اگر بچاکی انجام منده او ریزی خواه مزانی و کاتی خواه من بفیرو نده. و اگر هاتو کاتی خواه من بفیرو ده او قدری خواه من نزانی. باش نابین لگل خواه منه. و افمه او تراویشه هیچ کلمه یک نیه که زور تایبت بید لسر طلب علم بقدر او قصیه قیمت کل امرئین ما یحسینه مضا من عثیمه فرمید و هذا القیل لیس بی صحیح وقد قیله كيف نشهد كلمة في الحظ على طلب العلم. قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نقيمت يا إنسان لو شاك بشاكي بزانه شي لو شان لو عنيك بشاكي بزانيت أو سودي نبي ومرجنية همو علمك سودي توابقي نبتو وهمو علمك إيش طلب كدني وكويكني كل العلوم سوى القرآن والحديث مشغلته لغير القرآن وحديث شيء حتى انها مشغول كدني إنسان إلا الفقه أن يتيقشن لا قرآن والسنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيو كسانيك وأزانن لقدو كساني كوان نازانا أكو يكوان نخير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هجروا ميربان بلي إيمان داران إيوا بزكاته أوانشكا خاوني علما كوات أول رزة بعلم إنسانة وانيت رزة خوي بقريه ورزق بخوي بيداك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هركسك خوي يرمي ربان بيت شيخيك بكات شار زيك على الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع شزار دوسد نود حوت. ويني أوانك القرآن والسنة هاتوا وهم هاندانا ويكوا إنسان بردوام هولي زياتر شار زابون بدال القرآن والسنة لإسلام. أو كلميش قيمة كل امرئ ما يحسنه وما نتيادنك كلميك زور خيري قتوت أخوي بلام اگر بودی او باشین قصه بوهندانی طلب علم نه باشین یه باشین بالگا و هندان هو کار بو طلب علم ریتیلا فضل علم که قرآن و سنت باس کراو. فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، والصواب كم ترك الأول للآخر. جوازي لبيني أودو عبارتا ما ترك الأول للآخر أو هلي ما قال ما ينافية وتأواني بيرشو هيتشان بجينهشتو بواني دهاتو كواتا اگر چی به اگر ما کمای نافیه بیت واتا هر چی علمه هلوانی پیشو یا معنی دوائی معنی دوائی هیچ کم ترک الاول آخر صواب معنى العبارة الاولى ما ترک الاول آخر ما ان يكون ما نافية او استفهامية اما هذا او هذا. فان كانت النافية فإن كان نافية فالمعنى ما ترك الأول الآخر شيئا قال ما كمان ما ترك الأول الآخر وما ينافية بيت أواني واني بيشو هيتشيا نهيشو تبو دهاتو واتا هاتشيه بس كراو أقل استفهاميش بيت معنى كأي شيء تركه الأول للآخر يعني چشت يا ماو توا كواني بيشو نانو تبيت تاواني داهاتو بيبين هردو معناكا بمعنى نفي بيت بمعنى استفهام بيت واكات لإنسان كطلبي علم نكات طلبي علم نكات بوشك يرى كل العلم أخذ من قبلي هرشي علمك إلواني بشو الجراوة كواتا فلا فائدة تنبو شي هول بدا شي هاتو هرواني بتاو كواتا و أبيت هو إويكا دابنيشت هول ندا كواتاوي بيشو هميان تواو كردي بيشي وامنا ماوتو هذا فائدين يه بضاما قلوتا كم ترك الأول للآخر فالمعنى ما أكثر ما تركه الأول للآخر واتا الزوجت هيا كاواني بيشو بجيان الشبو دو إخوان او كاتا هولي شي ادي هولي او اديت كتب كوشيت ويفرم ما ترك الاول للاخر خطا وصوابه كم ترك الاول للاخر يعني يعني بيشو زوريان بجهشتو بدو اخوان او كاتا هولدي ويلو عني بيشو زيادة السود والقريد أقربوت يد على شاعري شاعرك جاهلي وتويتي ما أرانا نقول إلا معارة أو معادا من قولنا مكرورا أي أقصي الصواب فن الصواب نية واتأوي كوا إيما أيلين تناتشيا تناواني بيشو كوار ما قلتوه يعني باستعارة لو ما ور قلتوه يان دوبارة كرنوية فن الصواب نية أقصي شكا زوشي تازايا كزانياني امكاتو داهاتو قسان تياكل دوا كبيرش نوتراو بما قربلوكو كلمات وكو حروف او الراستة بما قبلينوكو معنى نخير وكو معنى وانية كواتم زياتر خزمت اكريت وزيادة خزمة كراوة لو عني بيشو زيادر فاش عني بيشو لو ما لسرنية لبروي تمانيان كم بو تمانيكي كما ناتو أنا حقي همو الشيك بدات إمج ناتو أنا حقي همو الشيك بدات فلو تمانكا وانا نيكا توبتواني همو الشيك فير بي وهمو الشيك تيبقي وهول بدي هر همو الشيك شيبقي بقيني بخلق فاتمن بشي واك كواتيا معارا يعني أخذناه من غيرنا في استعارة وإمام معاد يعني عادبت هو تمضي الإنسان درسكات بويا فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هول بدا زياتر وزورتر فير بيت لا ميراتي بيغامر صلى الله عليه وسلم هي ميراتك بريتيلة جي بريتيلة علم العلماء ورثة الأنبياء ما ترك النبي دينارا ولا درهما والأنبياء دينار ودرهم ما جينيش تبو دو إخوان وهي كواب جينيش تبو بريتيلة علم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هركسيك زياتر أو علم ورقلت أو بشيكي زوري دسكوت كواتا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بريتيلة علم وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق. ببخشة يعني زيادة الفراوان بخشين فراوان به في الطلب وهودان زيادة هودة في البيت هودة زيادة لو ميراتو دس بكويت ووربين بتيدا. ومهما بلغت في العلم فتذكر هرشنا زانياريت زياتر بو بابا دوامي بدوام أوليات بيت كم ترك الأول للآخر وتواني بيشو زوريان يعني بجيهش توا بواني دواي خوين. في ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له كوتا استكثار يعني يحثك على الاستكثار كويتي العلم أو ميراتي في غمرانا كالدعاء والمجمع وعلى نبينا وعليهم الصلاة والسلام كبريتي القرآن وبريتي سنة في غمر صلى الله عليه وسلم قرآن باسي بيغمراني بيشوي كردوا عليهم الصلاة والسلام وهروها بيغمري خاصة صملا حيث قرسي كانيا باسي أواني تيا كردوا ولا حيث كاني خويدا كواتا أوا ميراتكي بس بالقرآن أوا بيوسي با سير كدني سند نشكا قرآن شيا تواتر ولو حديث بها ما شوي كهاتوا أو حديثاني تريشكا نسبة دراوة فارف يا غمص الله عليه وسلم زانايان رحمتي خوان لبيت دياريان كردوا أكا إنسان خوشي بقات أو علمي كي أو يهابي هو بدأ لو ششار زابيت هيتش رجلي كي تدانية أكا نبو أواني بيشو ورقر. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا خوش يقيت بيناك لا أوا وازي لبينا تيب برا بوشتانيك وأتوانيت وشيك الزنا رحمة إخواني بك باسي أنك دولة تحقيق بو حديثة كان معنى أوني كيتر كسي تربوي نبي تحقيق بات كسي تربوي نبي خزمة بكا أقل أهلي خوي بي بعلم بيوي زيادة القسان لسر بكات هيج رجل يقني أما أقل بريتي بهر قصهنان أوان شيانو تو أمش أو كوب كاتو دو أوا بكابة كتابكو ناوی خوی دست بنوستید و بازرگانی پیو بکات او تنها با دنیای او یکی زیاده که تیانی هر اوانی پیشو اهینید یا لوانی جایی وای شایتی یعنی امانتا که نا پارزید سودی ورگر توی لتحقیق زانایک لحکم زانای بسر حدیثه که دا هموش تکانی او اهینید ناوی چی ناهینید ناشتا دکتی به اول مرتو كأو خيانة علمية لو أنا كخلقاني كردو أنا وزانايان رحمتي إخوان لبيت بس يعني كردو كسانا كابو لو أنا سرقات علمية أبو وتدزي كردو لتحقيق زاناني بيشو سودي ورقتو بو ناوباندر كردني خوي وبازرقاني بيو كردن مالي دوني بيو كوكاتوا لبي أويك إشارت بوابداك لكي ولي قتوا لشكتي بك لشزانايك أو النقل كتو بيوكاتك بسيارك للا شيخ مقبل رحمة إخوائي لبي درباري تحقيقات الشيخ الباني حكم داني بس حيث كان بصحيح وبضعيفي فما أقر خود توانات هيا Hawl bidey ahl bit awa bote agar nabu twana awad nabu afalme awika sheikh albani rahmati khayle bi hukmi da wa basalia wali gira labal awi aw thiqi fra aw thiqi la yam awa qadri زانايا و زانايتر او الرز دي اقرتينيتي بلما دا خوا لرشقاري امرو دا خلقان اكهان سوكاياتي اكهان بو زانايا و اليك اكا نبرشاوي خلقي سوكي بكا خلقي كشار زاي نبو در باريو زانايانا خوی بوچونی زنایی که تر وره گرد اوی او قبول نیه که پیو تیاله اوی صحیح نیه اوی صحیح نیه اوی صحیح نیه یعنی حکم بوشی و نیه ولی خلکیش او حکمانان ورگتو لکیه لو زنایی که بوشی و باس کرا نو خلکی که نزانا او کاتا او زنایی للای خلکی چی لدید سوکا بید پنا بخوا قدری نزان لید که خوش آرزای اوی نیه نگشت او تیه گرش نیه که هیچ کسی اگه نیه که معصوم بی توشی سهو نبی توشی خطا نبی بطابتی لو زانانا رحمتی خواه نبی خواهن مراجعی علمی خواه نکرد امام شافعی رحمتی خواه نبی قول قدیم و جدیدیه او مانا اوه که سوکایتی بو زانای بکره نخیر امام ابو حنیفه رحمتی خواله بی با ابو یوسف و محمد یهود که اقتابتی تابتی خوی بون فهرچی که علم تو مینوسه رقصی کن با اینانم پشیمانم بولی امام احمد رحمتی خواله بی لهندی مسائله دو قولي هي لهندي كي سي هي لهندي كي بينجي هي لهندي قولة حوتي هي حو قولي هي بهندي مسائل وهل إمام أحمد إيش هذا قدر الرازي لا علماء هرماو ويواجب للسلمان رازي زانان بقرين قدران بزانين بلا مويتيا هي بمعصومي نازانين بلا كم معصومي نازانين كابين معصوم نيا أم قصية صوابة طبعا معنى أولية كالي معصوم نية سكايتي بيبكيت قدري نزانيت كواتا ويكي لتواناتا هيا كأفرميت وابذل وسع في الطلب وسع يعني طاقة يعني ويكي لتواناتا هيا هول بده وزیاده تیگه ایشتن و هروات چی بکا و التحصیل و التدقیق برای هندیل خلکی ظاهری آیت و حدیثه که وره گلیان با عامکی ببیوی که و تدقیقی تیگه بکا های او ظاهره ما بسته یعن معنی که تیلیه تا او ظاهره او جا روایه تنها چیه که ترجمه ای که حرفیه که معنی کلمه که که بلا ما بس ل آیته که چیه ما بس ل حدیثه که چیه او هنگرن که بیزانید پاشن او عامه ای با عامه دیماو توا یعنی تخصیص کراوا اگر مطلق بید ای مقیده یعنی ابو مطلقی ماو توا اگر اوانی نزانی او که تا چیه که به نزانی نی خوی هندی حدیث اکا به دجبو هندی حدیثی تر یعن حدیث اکا به دجبو چی به قرآن حسد دجی قرآن حسد دجی او حدیثه بو چونکی نگیشوت او آسی که تحصیل و تدقیق بکات شارزایی که نبوله ilimde avukata keşe dürüst evet. Bu efendim evi ki zal bu basa zore le genci emroda lavani ki bahsabi koyan bayek ba sünnet eden evet cevanat yana he pelaka la hukum dan fi hukum mustafad min hadis حتى لو حديثت حكمي ولا كير أو في الحكم على الحديث هي صحيحة يا نا أفرمي أويش ما ترسيكي قوريه أو أنشك أو ما ترسيد رسكن أو أنك علم الشرعي نخندو كم يكنبت وزياتي خوينة كانت خوينة كي دنيائية هرکه واخوان دویتی دوای او که پیوتر او ماموستا اتی تو قصه کلا مسائلی شرعیه وکو او کسانی که خندویان پامونه خندو زوری که شکان لوانو در سمت پی هچن انسان زانیاری هبید، ابی هول بده زیادتر. هشتشیت زور موکه اما فیلم تیده. و فوق کلی ذی علم علیم. کواتا، ابی انسان هول بده و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. ترجمة أحمد كري عبد الجليل تاريخ تاريخ بغداد للخطيب لا يكون السري مثل الداني مثل الداني ولا لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي لا يكون السري يعني الشريف لا يكون السري مثل الدني يعني الشريف عالي الهمة هو كوا هول داني تيكو شاني بردوان بيت بوكو كسي اقنية كأهول تيكو شاني نبي بايخ مشتاقان ندا لا يكون الساري مثل الداني هو كيقني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي تكسك وزيرك به بباشي لشتاقان تيبقى هو كسيقني كوالي تيبقى کسی که وا شارزابه، وگو کسی گنیه که وا شارزایی نبی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا یکسان بیک؟ نه یکسانین بیک. و قیمتی همو انسانه کیش؟ قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء أما قصيك يا أغلي من الإمام علي أو يكي سرطة وباسي كرت قوات قيمتي همو إنسانك لتشياء دركوه لوشتاني كوا بشاكي بيزاني لهر علميكا شارزایی تی ده هابو، اینتر او کسا کسی کی باشه بیت؟ هکو علم دنیایش، همون دکتر کانو کیک نیت؟ هانا وی که باشی از آن لیش که خوی تایبته، کدرا که لوانی تری باشه یک، همون اندازیارک مهندسی او کیک نیه، همون جوتیاره گو گب نیه هرکه ایشکانی باشر بزانه و بچاکی انجام بده و همو شوفیره گو گیگه و گو گیگ نیه اوی که بتوانه شارزایی تواوی هبه لیشکی خویا بو شارزاییه چیه که رز بخوی پیداک خوش نعمته که که خواهی رو می ربن بیده به هر کسی و به انسان شکری خواهی رسل که اوه ادبی که تر تو ادبانی که انسان هولی بردوام با علم بید و نزانه که شیخ فیر بیده تا و پاری لباته و هر که تر گشت اوی که رازی بیا بخوی بلیت من عالمم يعني بو بعالم او بنا بخوا سرتاي جهلتي سرتاي جهلتي هر شان شعر زابي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وفوق كل ذي علم عليم فهاد انسان رجعاتو رجدا بنفسي خوي يعني رجدا بخلقي كتير او شتي برامر بلهت او ببیت هوی خوابونوی ببیت هوی دانشتنی ببیت هوی تمالی او مصیبت او مصیبت و انسان خوی خوی اناسید فتاوکو هول زیادتن بدین زیادتر جهلی خوانو درکوید و اشوانی زیادتر جهلی خلقی چه را سر بکید را قرره گنده به نفسی خومن با تا ایت من او علمکان فیر بوم فلان عالم شروع علمانی زنی و ایت تا علمکان تو کو کلیل اکوای وردی دو تو دوائی و اشیت نو جورکو زنانی پیش رو بلا علمه خندو و بر همی علمکیشان بدی تیر لتألیفاتی هم کوا تألیفاتی تو چش یکید هی؟ خب و نه بکه کمی اگ بنویسید یعن کمی اگ ور بیارده سر زبانی دعای ایت تاو خوی بیلی چی خوی بیلی عالم او درده توشی هر کسی اگ ببید پیویست از او چار سری خوی بکن سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.